شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل ويستطيع أن ينام معها يستطيع يضمها إليه لكن من دون الجماع، فلا حرج في ذلك كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة يقضي اليوم ولا على شيء عليه، ليس عليه أنزل المني. نعم. يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك ولا كفر إذا كان مني. أما إذا كان مني الماء اللزج اللي يخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المذي نفسه الذي هو ماء اللزج يخرج عند حدوث الشهوة. نعم. هذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. نعم. ولكن لا كفرة عليه، ولا كفرة إلا بجماع، إذا جامع عليه كفرة. نعم. طيب لو جامع والجماع أن نعرف الحد على ذلك، الجماع هو إلا الذكر الحشفة في الفرج إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار نهار الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما. نعم. هذه كفارة الفطر في رمضان. نعم. أما في الليل فلا بأس، إجابة أهل في الليل لا بأس في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة. نعم. وإذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام في نهار رمضان ويحرم عليه جماعها. وأما التقبيل يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فلا بد به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة. لا. وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل عنده صبر عنده تمالك فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم. هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله. الاجتماع لأهل الميت في ليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، لا في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات المناسبة يعزونهم هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدهم في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث، لا يجلسون في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا لغير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صنع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت كل هذه بدع، فأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح ولا كله بدع، كل هذا بدع، كل هذه أناعات بدع يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في العاشر من المحرم بدعة من النعي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله لنا لهم الهداية لأن هذا شيء لا أصل له، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا،